بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم في فقه الحديث والتخاطب مع الناس. فللحديث مع الناس وللتخاطب معهم فقه، كما أن للصلاة فقه، وكما أن للزكاة فقه، وكما أن للحج فقه، وكما أن لسائر العبادات فقه، فكذلك للتخاطب مع الناس وللحديث معهم فقه، بث في كتاب الله وبث في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابتداء يعلم العبد أن ألفاظه وكلماته مسجلة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول سبحانه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: أحصاه الله ونسوه. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأفادت هذه النصوص كما أفاد غيرها كذلك أن كلمات العبد تسجل عليه، كما قال فريق كبير من أهل العلم: حتى المزاح وحتى اللهو وحتى قول الرجل لجاريته: ما ولين الطعام، أو هذا الطعام ناقص الملح أو زائد السكر، فكل ذلك يسجل على العبد. إذا كانت الكلمات تسجل على العبد، فجدير بالعبد أن يقلل الكلمات قدر الاستطاعة. وعلى هذا حثنا ربنا سبحانه في كتابه، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون، وقال سبحانه كذلك في شأنهم: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه كذلك: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه وهديه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقدم مرارا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا استوى عندك الوجهان في الكلام ولم تدري هل في الكلام خير أو ليس فيه خير، لزمك الإمساك. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صمت نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن الله كره لكم قيل وقال. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: وإن من أبغضكم إلي الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والثرثار هو كثير الكلام. الثرثار هو كثير الكلام. ولذلك كانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. فقالت: لم يكن

لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم قال الله له يا إبراهيم أعرض عن هذا، بعد قوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب جاء بعد ذلك التوجيه لإبراهيم يا ذا الحليم الأواه المنيب، فقال الله له يا إبراهيم أعرض عن هذا، وضمن أيضا خطابك وانتقادك دفاعا عن المنتقد ودفاعا عن المخاطب، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن داود وسليمان عليهما السلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، فحتى لا يتهم داود بقلة الفهم من أقوام أغبياء، فقال تعالى بعد قوله ففهمناها سليمان قال: وكلا آتينا حكما وعلما، ثم ذكر منته على داود بقوله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى، قال في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ثم أثنى الله على يعقوب حتى لا يظن ظن السوء بيعقوب صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى مثنيا عليه: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خذ العفو أثناء حديثك مع الناس من أخلاقهم، فإذا صدرت من بعضهم بذاءات في شأنك وحسنات فخذ الحسنات وتجاوز عن الهفوات وتجاوز عن الزلات، وأمن النظر في كتاب الله سبحانه وانظر إلى مقولات الأنبياء وأهل الفضل والصلاح إذ اتهموا فكيف دافعوا عن أنفسهم وقت الاتهام، وإذ ظلموا كيف دافعوا عن أنفسهم أمام الظالمين. فنوح صلى الله عليه وسلم وكذلك هود عليه السلام قوم كل منهم يقولون له إنا لنراك في سفاهة، فكل ينفي ويقول ليس بي سفاهة، والآخر يقولون له إنا لنراك في ضلال مبين فيقول ليس بي ضلالة، ينفي عن نفسه الضلال وينفي عن نفسه السفه ولا يرد المقالة بمثلها، فلا يقول لهم بل أنتم السفهاء بل أنتم الضلال، لا يريد أن يسعر حربا معهم أخلاقية لا فائدة فيها ولا محصلة من ورائها، ولكن غاية ما يصنع أنه ينفي عن نفسه السفاهة وينفي عن نفسه الضلال. وانظر أيضا إلى سائر القصص الكريم، سائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عدوهم ومع من ظلمهم بل ومع إخوانهم، واستفد من كتاب الله هذه الأخلاق الحميدة. يوسف صلى الله عليه وسلم لا فائدة فيها ولا محصلة من ورائها، ولكن غاية ما يصنع أنه ينفي عن نفسه السفاهة وينفي عن نفسه الضلال. وانظر أيضا إلى سائر القصص الكريم، سائر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عدوهم ومع من ظلمهم بل ومع إخوانهم، واستفد من كتاب الله هذه الأخلاق الحميدة. يوسف صلى الله عليه وسلم فعل به الذي فعل عليه الصلاة والسلام، فعل به الذي فعل من إلقاء في غيابات الجب إلى غير ذلك، ومع ذلك قد ابيضت عين أبيه من الحزن فهو كظيم، ويأتيه إخوته بعد ذلك فيقول لهم مقالة منبهة مذكرة: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. بتواضع وخضوع، ولم يقل أنا العزيز يوسف أو أنا الملك يوسف، أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقالوا حينئذ: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا تسريب عليكم، لا تسريب أي لا تعيير ولا توبيخ ولا تأنيف، لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ويوفي بما عاهدهم عليه. فلما دخل عليه أبوي وإخوانه السجن، لما دخل عليه أبوي وإخوانه قادمين من بلادهم، دخلوا مصر، فقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من غيابات الجب حتى ليذكر إخوانه بالذنب الذي صدر منهم، فقد وعدهم أنه لن يوبخهم ولن يؤنبهم. فلذلك قال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ثم حمل الشيطان التهمة كلها بقوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأمن النظر في كتاب الله واستفد هذه الآداب، أمن النظر في كتاب الله واستعمل الوسائل التي تربطك بالمخاطب. إذا كان ثم تكليف منك يصدر إليهم أو طلب منك تطلبه منهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكما أسلفنا ينظر إلى أدب الطلب في قول موسى صلى الله عليه وسلم للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ورد الخضر معتذرا لموسى أيضا عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم يلتمس له العذر فيقول له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر قال لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله إياه لا تعلمه. فهذا فيه التماس لموسى، التماس للعذر لموسى صلى الله عليه وسلم في عدم قدرته على التحمل، في قول الخضر له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فانظر إلى كتاب الله وانظر إلى أساليب الخطاب التي سلكها الأنبياء مع الناس واقتبس منها. انظر إلى مقولة موسى لفرعون، وكيف اشتد موسى أيضا مع فرعون، مع أنه أمر في أول الأمر أن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولكن لما أبى فرعون هذا القول اللين استعمل موسى طريقة أخرى في الخطاب يقتضيها المقام، فقال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قوله إن كنتم تعقلون يقابل الجنون الذي اتهم به موسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يكافئه. وكذلك قول موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، أي هالكا. فكانت كلمات الشدة أحيانا تخرج بحسبها على حسب ما يقتضيه المقام. انتقل الألفاظ التي تتحدث بها، فانتقاء الألفاظ فضل من الله ومنة من الله يمن بها عليك. فالغرض الذي يمكن أن يؤدى بكلمة طيبة فلا تعدل عنها إلى كلمة شديدة. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد وردت للسلف في هذا جملة هائلة من الأقوال. فمثلا رجل ضرب وجيء بك تحقق، فإذا قلت: أين المضروب وأين الضارب؟ نال منك المضروب مزيدا من الإهانة بكلمتك: أين المضروب؟ لكن إذا قلت: أين صاحب الحق؟ فحينئذ ترد إلى المضروب شيئا مما فقد منه، والمؤدى واحد، والمؤدى واحد. مثلا كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر بقوم في بيتهم نار، فلم ينادي يا أصحاب النار، وإنما نادى يا أهل الضوء. فالمؤدى واحد، ولكن التيمل والتفاؤل مطلوب، والكلمات التي تشعر بإزعاج تبعد. ففرق بين أن تقول يا أهل النور أو يا أصحاب الضوء، وبين قولك الآخر يا أصحاب النار أو يا أهل النار، مع أن المؤدى من هذا ومن ذاك واحد. مثلا رجل متزوج بزوجة على زوجة، فلا يستعمل الزوجة القديمة والزوجة الجديدة، ولكن له أن يقول الأولى أو الثانية أو أم فلان وأم فلان، والمؤدى واحد. فالألفاظ التي تخرج منك ويمكن أن تؤدى وتخرج في ثوب جميل، في ثوب مريح، فأدها في ثوب جميل وفي ثوب مريح. والمهتدي لهذا من هداه الله، والموفق من وفقه الله. فإن الله سبحانه يقول: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فمن الذي هداهم؟ الذي هداهم يقينا وقطعا هو الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك فيقول: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئا، لا يصرف عني سيئا إلا أنت. وأيضا عليك أن تراعي مناسبات الحديث، فلكل مقام مقال كما قال الناس، بل وكما سلك رسول الله هذه المسالك. فكثير يذهبون يوم عرس يذكرون الناس بالموت، ويستدل بعضهم بحديث أكثروا من ذكر هادم اللذات، والحديث صحيح لكن المناسبة لا تقتضيه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما قدمت من عرس: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. انتقي مناسبات الحديث والكلمات التي تصدر منك. علي يقول: كنت رجلا مزاء أي كثير المزي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن السؤال سؤال المحارم عما يتعلق بالجماع يؤذي المحارم ويخدش حياء المحارم. أنت متزوج بفتاة، فكونك تتحدث في الجماع أمام أخيها أو أمام أبيها أو أمام أقاربها، هذا يخدش بلا شك حياء الأخ ويحدث حياء الأب. ولذلك قال علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. فللكلام مناسبة، وانظر إلى فقه الأنصار وإلى ذكاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لما وقع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل وجيء به مقيدا وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الأنصار أن يتركوا فداء العباس إكراما لرسول الله، يتركوا الفدية من العباس إكراما لرسول الله، فلم يقولوا: يا رسول الله إذن لنا أن نترك لعمك فداءه. فحينئذ إذا قالوا هذه المقالة تشعر منها أنهم يمنون ويتفضلون على رسول الله، لأنهم سيجاملوه ويتركوا لعمه الفداء. ولكن ننظر إلى هذا الأدب الذي تأدبوا به، فقالوا: يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداءه. فالأنصار أخوال العباس، فلم يقولوا: إذن لنا أن نترك لعمك حتى تكون المنة منهم عليه، ولكن قالوا: إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداءه حتى يقلب المنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فانتقي هذه الألفاظ وتحدث بها وافهم، والفاهم من فاهمه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تذكر أسماء أشخاص بأعينهم مهما ارتكبوا في المجامع الكبرى وفي خطب الجمعة، فإن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي غاية الابتلاء من عبد الله بن أبي بن سلول، وأوذي غاية الأذى من عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من ذلك أن قذف ابن سلول زوجة رسول الله بالزنا، ومع ذلك يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. حتى قال الصحابة: من هو هذا الرجل يا رسول الله؟ أخبرنا من هو. قال سعد بن معاذ: إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. والرسول لم يسمه مع شدة الأذى، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. فلا تواجه الناس ولا تذكرهم بأسمائهم بما قدموه وما أسرفوا فيه. ولذلك قال ربنا جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ثم أرشد إلى العفو بقوله: أو تعفو عن سوء، إن الله كان عفوا قديرا. فحينئذ ينبغي ألا تذكر أحدا بسوء في المجامع الكبرى إلا إذا لم يكن هناك بد من إزالة شره إلا بمثل هذا، فتكون حينئذ ضرورة تخرجنا عن أصلنا الذي هو عدم ذكر الأشخاص، والضرورة تقدر بحسبها. وقد ورد في هذا الباب حديث الرجل الذي كان له جار يؤذيه فذهب إلى رسول الله يشكوه، فما ازداد الجار إلا أذى بجاره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فكان الناس يمرون به: لما أخرجت متاعك إلى قارعة الطريق؟ قال: جاري فلان يؤذيني، جاري يؤذيني، وسأنتقل إلى بيت آخر. فكلما مر به قوم ورأوا ذلك سبوا هذا الجار، فجاء الجار مهرولا قائلا: ارجع إلى بيتك ولن ينالك مني بعد ذلك إلا الخير. فتكون هذه ضرورات تقدر بقدرها وتحسب بحسابها، والله سبحانه وتعالى أعلم. عليك إذا أردت التعبير عما في نفسك أن تغير في الألفاظ تغييرا يؤدي الغرض ولا يخدش كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إني أعرف غضبك علي من رضاك. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أجل والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. فعائشة تريد أن تعبر عما في نفسها لرسول الله بأسلوب حكيم مؤدب ومهذب. رب محمد هو رب إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ولكن تخاطب رجلا يفهم، سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فيشعر بالتغيير في الألفاظ، فحينئذ يدرك أن هناك شيئا ما قد حدث، سيفتش في هذا الشيء ولا يكن بليدا ولا يكن غبيا متبالدا، بل عليه أن يكون لبيبا فاهما. وهي الأخرى كانت على من الفهم والذكاء، فكان الرسول يدخل عليها كل يوم يمازح ويقرئ السلام، لكن لما كان حديث الإفك كان يدخل فيقول: كيف تيكم؟ فشعرت أن شيئا ما قد حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها. عليك أن تعرف أثناء الحديث مع الناس أقدار الناس، فلا تبادر وأنت صغير بالحديث بين يدي الكبير، بل كن ورعا وكن مؤدبا متخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللكبير حق وله سابقة في الخير، وعليها أن توقر وأن تحترم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لكبيرنا حقه، وفي روايات: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وجاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثان، فذهب أصغرهما يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سؤالا فقال لهم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فأخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة، فجئت أتكلم فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية: فإذا أسنان القوم، أي أسنانهم كبيرة عني، فهبت أن أتكلم فسكت الحديث. فللكبير حق ينبغي أن يؤدى إليه، إذا أردت أن تتكلم فاستأذنه بأسلوب مؤدب وبأسلوب مهذب كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. ثم اتقي أيضا فحش الفاحش البذيء، فالناس ليسوا على شاكلة واحدة، فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا، منهم الذي يفهم وقد امتلأ ذكاء واستنارت بصيرته، ومنهم الجاهل الغبي الذي لا يفقه ولا يفهم، فجدير بك أن تتعامل مع هذا الجاهل بحذر وأن تتقي قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى شخصا مقبلا: بئس أخو العشير. فلما قدم أذان له النبي صلى الله عليه وسلم القول، قالت: يا رسول الله، بعد أن انصرف: قلت فيه ما قلت ثم لنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فرشه. فلم يدخل رسولنا في صرصرات ومجادلات لا فائدة فيها. جاءه اليهود فقالوا: السلام عليك يا محمد. والرسول يعرف قولهم جيدا، فهم يعنون اللعنة والهلاك عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. وشق عليها ما ذكروه لرسول الله. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد علمت وقد رددت عليهم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالمداراة أصل تبذيء الأخلاق يتقى وينصرف عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولها مناسبة، فقد تلاها الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه على أمير المؤمنين عمر، فلما جاء عيينة بن حصن الفداري وكان من المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله، جاء وقال لابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من القراء الذين يدنيهم عمر إليهم، فكان عمر يقرب من مجلسه حملة كتاب الله فيستشيرهم في مسائله، فكان الحر من هؤلاء الحملة لكتاب الله. فجاء عمه عيينة بن حصن فقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني عمر، فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمي عيينة بن حصن الفزاري في الدخول على عمر، فأذن له عمر، فما هو إلا أن رأى عمر فقال له: يا ابن الخطاب، على ذي اللهجة، لهجة البدو الغلاظ الشداد: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. تعجب عمر من هذا الداخل بهذه الصورة الشديدة اللاذعة في الكلمات، فهم عمر أن يبطش به. فقال الحر بن قيس: وهذا من بركة كتاب الله وحمله يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، فوالله كما قال الراوي: ما تقطع عمر ولا تعداه، فكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فوقف عمر عند الآية ولم يتجاوزها، ولم ينزل بالرجل عقوبة، وقد أحسن في ذلك الصنيع. فالرسول قد سمع أكثر من ذلك من عيينة بن حصن ومن غير عيينة بن حصن، ولم يؤاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صدر منهم وبما خرج من أفواههم من قبيح الحديث والكلام. وعليك إذا خاطبت الناس أن تثير الكامل فيهم من خير، وهذا باب قد تقدمت مباحثه مرارا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: لنا ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية الصالحين المؤمنين المحمولين مع نوح في الفلك، فما حمل مع نوح إلا مؤمن، أي كونوا صالحين كآبائكم. ونحو ذلك في قوله تعالى: يا بني إسرائيل أي يا أولاد النبي الصالح والنبي الكريم إسرائيل كونوا صالحين كأبيكم إسرائيل صلى الله عليه وسلم. ونحوه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أي يا من آمنتم بي وصدقتم رسلي. فبأساليب تحيي خصال الخير في القلوب، فتذهب إلى رجل فتقول له يا ابن الشجاع بارز الأبطال، أبوك كان شجاعا وأخوك كان مغوارا وجدك قتل في سبيل الله، فتقدم وبارز الأبطال وأحي مجد آبائك وأجدادك، فيقبل على القتال مندفعا إليه. تذهب لآخر يا ابن العلماء أبوك كان عالما وجدك كان فقيها وأخوك كان قارئا لكتاب الله، فأقبل على العلم، فحينئذ يقبل إحياء لمجد آبائه وأحيانا لمجد أعمامه. تذهب لثالث فتقول يا ابن المحسنين تصدق، أبوك أنشأ مسجدا وعمك أنشأ مدرسة وخالك أنشأ مستشفى، فأقبل وتصدق إن الله يجزي المتصدقين. فيقبل حينئذ ويتصدق. وشتان ما بين مثل هذا القول وقول آخر مسموم محموم، وهو يا ابن الجهلاء ويا ابن الأغبياء ويا ابن البخلاء، فماذا عساك أن تجني من رجل قلت له يا ابن البخلاء من صدقة؟ ماذا عساك أن تجني من رجل قلت له يا ابن الأغبياء أقبل وتعلم؟ أكيد أنه سينفر عنك وسيفر منك. فعليك حينئذ أن تهيج مشاعر الناس لفعل الخير وأن تذكرهم دائما بفعل الخير. وعليك كذلك أن تستعمل عبارات تلفت أنظار الناس إليك إذا كان ثم أمر تريد بثه في عموم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس، أي أسكتهم أسكتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لك أن تذكر الناس أيضا مع رفع الصوت، وتضمن المسألة شيئين، رفع الصوت مع التذكير بالخير كما قال العباس للأنصار يوم حنين، قال لهم يا أصحاب سورة البقرة بأعلى صوته يا من بايعتم تحت الشجرة، فيذكرهم بالمناقب التي لهم خاصة. فسورة البقرة نزلت على رسول الله في المدينة فاختص بها الأنصار، واختصوا بالبيعة أيضا مع غيرهم، أي كان لأغلبهم فضل في البيعة تحت الشجرة، فخاطبهم العباس بذلك يا أصحاب رسول الله يا أصحاب سورة البقرة يا من بايعتم تحت الشجرة، بصوت مرتفع غاية الارتفاع، فقد كان العباس مشهورا بهذا الصوت المرتفع حتى قالوا لقد زجر أبو عروة الأسد بصوته المرتفع رضي الله تعالى عنه. لك أن ترفع الصوت أحيانا وإن كان الأصل هو التوسط في الصوت، لا ترفع الصوت ولا تخفض إلا إذا دعت الضرورات لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته لما كان في غزوة من الغزوات ورأى الناس يتوضؤون ولا يحسنون الوضوء فيتركون الأعقاب بلا غسل، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. ثم طريقة أخرى للفت النظر إليك إذا كان لحديثك شأن، ألا وهو تكرير الكلمات كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال المؤمنون أو حتى قال أصحابه ليته سكت. هذا شيء مما يتعلق بأدب الخطاب الوارد من سنة رسول الله بل من كتاب الله. نسأل الله سبحانه أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن يهدينا إلى الطيب من القول، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ: قرأت أن لخطبة العيدين جلسة استراحة، ولكن أئمتنا لا يعملون بذلك، فما هو الوجه في ذلك؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة استراحة بين خطبة العيد، إنما هي خطبة واحدة على الصحيح. إنما الذين قالوا بأنها تجلس قاسوها على خطبة الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها، أي أنه قرأ العشر آيات قبل أن يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي إمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آيات الخواتيم الحشر في ليلة فمات فقد دمن الله له الجنة، في إسناده ضعف. ليش يأخذ نبحث عن سنة غير مكررة؟ يقول: رجل كبير السن تزوج امرأتين، توفيت الأولى وأنجبت منه ثلاثة، ثم تزوج الثانية وأنجبت ثلاثة، ولكن الثلاثة الذين أنجبتهم الأولى جائرون على إخوتهم الصغار الذين هم من الزوجة الثانية لأنهم صغار، فهل يجوز لي أن أكتب للثلاثة الصغار نصف البيت؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. إنما إذا أردت أن تقسم التركة قسمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتحفظها لا تمكن أحدا منها إلا بعد الوفاة، كل يتسلم نصيبه، خشية أن يجور أحد على أحد، فلا كذلك أن تكتبها وتحفظها مع رجل من الصالحين، فإذا توفاك الله كل أخذ قسمه الذي قسمه الله تبارك وتعالى له. هذا محله إذا خشيت أن يضيع على الصغار حقهم من هؤلاء الجائرين. الأسئلة عمومها مكرر. إلى هنا وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.